قال ما حكم من يذهب إلى السحرة لفك السحر عن المسحور؟ حكمه أنه عاصي لله سبحانه وتعالى بذهابه إلى السحرة، فإن أقر ما هم عليه من السحر والعياذ بالله فهذا كفر بالله جل وعلا، وإن رأى أنه لا حيلة له في فك السحر إلا بالذهاب عن هؤلاء السحرة مع عدم الإقرار لهم وبغضهم على صنيعهم هذا، لكن قد ذهب يتعالج هنا وهنا، فهذا عاصي مرتكب لكبيرة والعياذ بالله ولا نستطيع تكفيره، فهو عاصي، فلا يجوز حل السحر بالسحر، هذا حرام، وإنما النشرة تكون بما أباح الله سبحانه وتعالى، وهذه نشرة محرمة، فك السحر بالسحر من النشرة المحرمة، وفك السحر بغيره مما أباح الله سبحانه وتعالى وشرع، فهذه نشرة مشروعة. نعم، هل تصديق الكهان كفر أكبر؟ نعم، إذا صدقهم أنهم يعلمون يدعون الغيب وصدقهم قال نعم هؤلاء يعلمون الغيب، فالغيب لله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالذي يعتقد أنه يعلم الغيب هذا كافر جل وعلا، وهكذا أيضا الذي يعتقد فيه أنه يعلم الغيب هذا كذلك له نفس الحكم، له نفس الحكم إذا اعتقد أنه يعلم الغيب، فلان يعلم الغيب، طبعا والتكفير له شروط موانع كما تعلمون، لكن هذا حكم عام لأنه مكذب للقرآن، مكذب لحصر الغيب في الله سبحانه وتعالى، وأعني بالغيب الغيب المطلق لا النسبي، فهذا لا شك أنه يكفر لأن هذا التصديق تكذيب للقرآن. نعم، لا ما يلزم منه هذا، وربما يبغضه ما يحبه، لكن يقول ايش نفعل هؤلاء قد ابتلينا، فهو ربما لا يكون عنده ذاك التصديق، لا يكون عنده تصديق، وإن قد سمعت أنه كبير من الكبائر، أما تكفيره فلا نستطيع أن نكفره إلا إذا صدق بالسحر وارتاح لهذا الشعوذ وهذا الساحر والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا القيد لابد منه، فصدقه، فإذا صدقه كفر، وإذا لم يصدقه وإنما يريد الخلاص من هذا البلاء الذي هو وقع فيه، يريد الخلاص مع بغضه للساحر ولفعله، لكن يقول وش نفعل مضطرون، يقول هم يسميها ضرورة، ضرورة تعالجنا عند الطبيب الفلاني وعند الطبيب الفلاني ما لفش فائدة فيهم، اضطرينا يا جماعة، هذا السعد كفر يا أخي، أنا ما أستطيع كفر، هذا عاصي، ما هي ضرورة، صبر صبر، هناك دعاء، هناك أشياء حلول أخرى، هناك نشرة مشروعة، هناك نشرة مشروعة، وإنما هي ضرورة هذه، لكن في ظنه أنها ضرورة، هذا عاصي لله سبحانه وتعالى، أما تكفيره فما نستطيع نقول بكفره. نعم، لا تقبل له صلاة 40 يوما، ولا يلزم من عدم قبول الصلاة أن يكون كافرا، وهذا لمن أتاه ولم يصدقه لا تقبل له صلاة، وأما من صدق فكفر، من أتاه لا للنصح ولا لبيان ما هو عليه من الباطل، ما هو عليه من الباطل، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتاه وصدق كفر بما أنزل على محمد. صلاة العشاء. نعم. قال من فتاوى نور عن الدرب لابن باز بعناية الشويعر، قال حكم تأخير أذان العشاء في رمضان عن أول وقته، الناس قبل شهر رمضان كانوا يؤذنون لصلاة العشاء في 7 تقريبا، وعندما دخل هذا الشهر الكريم صاروا يؤذنون لصلاة العشاء في 11 في بلدنا، ما حكم هذا العمل؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح المواقيت وبينها عليه الصلاة والسلام، فوقت العشاء يدخل حين يغيب الشفق الأحمر من جهة الغرب، إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، فللمسلمين أن يؤذنوا في أول الوقت

والله المستعان. وقد قال بعض أهل العلم من قال بأن النووي مبتدع فهو المبتدع، وهو الفوزان رحمه الله، من قال بأن النووي مبتدع فهو المبتدع، صدق والله النووي ما هو مبتدع، وإنما زلت قدمه رحمه الله واجتهد في هذا الباب ورأى أن هذا هو الصواب فخطأه أهل العلم واستفادوا من كتبه، ورأوا أنهم لا غنية لهم عن صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، ولا غنية لهم عن شرح كذلك أيضا البخاري الحافظ بن حجر كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، لما طلب منه شرح صحيح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، يكفينا فتح الباري ما نحتاج أن نكتب شيئا على الصحيح، مع أن شروحات البخاري تعلمون كثيرة جدا، وكم ترك المتقدم المتأخر، ولا زال الناس يستفيدون من شروحات المتأخرين بعد الحافظ، ولو شرحه الشوكاني لأتى بالعجب وأتى بالخير الكثير عليه، ولكن يرى أنه كاف، فتح الباري يكفي. فهؤلاء الذين اعتقدوا أنهم ليسوا مبتدعة وإنما زلت أقدامهم رحمهم الله، سواء كان الحافظ أو النووي أو البيهقي أو ما كان من بابهم رحمة الله تعالى عليهم من أئمة الدين، ممن شهد لهم علماء المسلمين قاطبة بأنهم أئمة في دين الله سبحانه وتعالى، وأخطأوا فيجتلب خطأهم ويستفاد من علومهم. فهذه الحدادية فرقة باقية، فرقة طائشة عندها طيش، وقائدهم هو محمود حداد، وقائدتهم الأخرى أم عبد الله زوجة محمود حداد، فهم يعظمون أم عبد الله كما يعظم الخوارج غزالة، كما يعظم الخوارج غزالة يعظمون أم عبد الله زوجة محمود حداد، ويرونها عالمة ويرونها شيخة ويرونها مستفيدة، وهي على نفس منهج زوجها الحدادي هذا محمود حداد، وكان الشيخ رحمه الله يغلظ القول على الحدادية جدا، ويقول من قال بأن فتح الباري يحرق فهو الذي يحرق. فقال له بعض الإخوة كان بجانبه يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، قال خلاص لا يحرق استحق التحريق، استحق التحريق. كل ذلك تعظيما لهذا الكتاب النفيس، لهذه الخزانة العظيمة التي يستفيد منها الناس بعد الحافظ فقها، ويستفيدون منها أيضا كذلك تحقيقا للأحاديث وعلوم حديث غزيرة وعظيمة وأصول فقه وغير ذلك من فنون العلم موجودة في خزانة الحافظ رحمه الله تعالى التي سماها بفتح الباري، وفعلا فتح الله عليه، فتح الباري عليه، وكان يستفيد أيضا كذلك من غيره من سبقه ممن شرح صحيح البخاري كابن بطال كالكرماني وكغيرهم من أئمة الدين ممن شرحوا الصحيح قبل الحافظ، استفيد منهم، وهكذا يعين طلابه أيضا كما ذكر بعض أهل العلم، فإنهم تعاونوا معه أيضا على فتح الباري، وكان ربما يعرض بعض البحوث ويبحثونها ويأتون بها إليه رحمه الله تعالى ويستفيدها ويهذبها ويقدم ويؤخر فيها وتخرج ويستفيد الناس منها كما ذكر ذلك بعضهم. ما فيه مانع أن يستفيد الشيخ من طالبه ولكن يسند الفائدة إليه، وأنه أفاده فلان هذا أفضل. الحمد لله هذه الحدادية انقرضت بالنسبة لمحمود حداد، ومن كان يتزعم هذا الفكر انقرض محمود حداد، محمود حداد صاحب الفكر انقرض، لكن ربما توجد بعض الأفكار التي يتبناها محمود موجودة في بعض المنحرفين من انحرفوا عن منهج السلف، لا زالت موجودة، تبديع أهل العلم والجرأة على أهل العلم والاستهانة والاستخفاف بالعلماء لا زال موجود هذا، وهؤلاء يعتبرون من أولئك وينسبون إليهم. وقد أراد أبو الحسن أن ينسب أهل السنة وأنهم حدادية فلم يستطع ولم يأتي بشيء يبرهن على ما أراد، وكل من قال باطلا سيتعب، إذا أراد أن يبرهن عليه سيتعب، سيدخل الأهواء وتشعب به، وهكذا أيضا أراد هذا الحزب الفاجر الجديد أن ينسبوا أهل السنة إلى الحدادية، هم استطاعوا ولن يصلوا إلى شيء، هذا الحزب الجديد أرادوا أن ينسبوا أهل السنة إلى هذا المنهج وإلى هذا الفكر الخبيث الذي حاربه أهل السنة دهرا، حاربه الشيخ رحمه الله، الشيخ مقبل رحمه الله حارب هذا الفكر جدا حق، وشنع عليهم، شنع على الحدادين هؤلاء، وشنع على من يسمى بأصحاب المنهج وهم عندهم هذا الفكر، شنع عليهم من كان ربما موجود عندنا، شنع عليهم جدا وأدبهم. فننصح أنفسنا وإخواننا بالتوسط الشرعي الذي أراده الله منا سبحانه وتعالى. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدلا، والوسطية في جميع الأشياء، وأهل السنة وسط في جميع أمورهم، تجدهم بين طائفتين منحرفتين، غالية جافية عندها جفاء، وطائفة متميعة، هم وسط. إلههم سبحانه وتعالى.